اللهم اجعلنا من عند الله والإكرام. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وحلما فإنك أنت العليم الحكيم والجواد الكريم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكفنا بوليك وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بكل مستشهد ويستر لنا أقوال فضلك وانصر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة المائدة عند قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. طيب، الثالثة. بسم الله. هذا الحديث في نزول الآية يكون دليلا واضحا على أن مزيد التمر إذا أكثر فهو ولا يجوز. هذا سؤال، هذا الحديث حديث سؤاله يعني روى البخاري عن أنس أنه قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة فنزل تحريم الخمر فأمر منادي أن ينادي، فقال أبو طلحة: أخرج فانظر ما هذا الصوت. قال: فخرجت فقلت: هذا منادي منادي، ألا إن الخمر قد حرمت. فقال: اذهب فأهرقها. وكان الخمر من الفضيخ يعني التمر. والحديث يعني نص: وكان الخمر من الفضيخ يعني من التمر مو من العنب يعني. فأقول فيه دليل، هذا الحديث في نزول الآية فيه دليل واضح على أن نبيذ التمر الفضيخ نيك، وكان الخمر من الفضيخ، لأن الخمر بتكون من أكثر من شيء، من العنب ومن الزبيب ومن التمر، نعم، من الشعير، على أن نبيذ التمر إذا أسكر خمر، وهو نص ولا يجوز الاعتراض عليه، لأن الصحابة رحمهم الله رضي الله عنهم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لأن الصحابة رضي الله عنهم هم أهل اللسان، وقد عقلوا أن شرابهم ذلك خمر، يعني عندما أمروا وأمر أبو طلحة بالإهراق بالإراقة يعني، وقد عقلوا يعلمون يعني أن شرابهم ذلك خمر، لم يكن لهم شراب ذلك الوقت بالمدينة غيره. ودليل ذلك، وقال الحكمي: لنا خمر وليست خمر كرمه، يعني مو من العنب، وعم يتمدح فيها: لنا خمر وليست خمر كرم ولكن من نتاج الباسقات. ربي قال: والنخل باسقات لها طلع نضيد، كرام في السماء ذهب نطولة، كرام هذه النخلات في السماء ذهب طولا في السماء طوال، يعني مثل ما ربي قال، يعني عم يجيب كلام الله يعني سبحانه وتعالى، يعني مثل كلام الله: ذهبنا كرام في السماء ذهبنا طولا، وفات ثمارها أيدي الجنات، يعني فاتوا كأنه ما استطاعوا يطلعوا لفوق كثير، شيء عالي. طيب هنا خمر وليست خمرة كمية. إيه؟ معناتها في عندهم خمر غير خمر، غير خمر التمر. ولنا خمر وليست، لا في موجود بس في كلام وفي لا. لنا خمر وليست خمر كرمي. لا هن خمر، هن خمر، خمر تمر وليست يعني في جهات تانية العنب، بس هن يشربوا خمر التمر، لذلك عم يتمدح فيها. لو في عندهم ما كان يعني يتمدح فيها التمدح، كان أشار إلها ما أشار أبدا. يعني لحنا من هالبيع يعني الذين يعني يشربون خمرة العنب لحنا ما موجود عنا، لحنا خمرنا خمر تمر. نعم. ومن الدليل الواضح على ذلك ما رواه النسائي، أخبرنا القاسم بن زكريا، أخبرنا عبيد الله عن شيبان عن الأعمش عن محارب بن دثار عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزبيب والتمر هو الخمر. هو الخمر. نعم. وثبت بالنقل الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحسبك به عالما باللسان والشرع خطب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، ألا إنه قد نزل تحريم الخمر يوم نزل، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل. يعني هذا نص من كلام سيدنا عمر، وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. والخمر ما خامر العقل. كله خمر يعني، هذا كلام سيدنا النبي اللهم صل عليه. وهذا أبين ما يكون في معنى الخمر. نعم. يقول به عمر في مدينة على المنبر. وهذا أبين ما كان ما يكون في معنى الخمر. يعني ما بقى أبين من هيك، أبين يعني أظهر. طيب يخطب به عمر بالمدينة يعني على الملأ على المنبر، ما كانوا يتخلفون عندما كان يخطب سيدنا عمر وهو أمير المؤمنين، كلهم موجودون، وما كانوا يسكتون على شيء، بدليل قولهم عندما سألهم: كيف بكم إذا عوججت؟ قالوا: قومناك بسلوكنا. يعني ما يسكتون الصحابة، كل الأبطال رجال يعني. فهذا معنى ذلك، صار حديث مشهور كمان. نعم. بمحضر جماعة الصحابة وهم أهل اللسان ولم يفهموا من الخمر إلا ما ذكرناه. أيوة. وإذا ثبت هذا بطل مذهب أبي حنيفة والكوفيين القائلين بأن الخمر لا تكون إلا من العنب. نعم. ما كان من غير لا يسمى خمرا، خمرا وله اسم الخمر. أيوة. إنما يسمى النبي ذلك. المشكلة والله الكلام يعني. نعم. وقال الشاعر: تركت النبيذ لأهل النبيذ وصرت حليفا لمن عابه، شراب يدمس وعرض الفتى ويفتح للشر أبوابه. الرابع قال الإمام أبو عبد الله النازري: ذهب جمهور العلماء من السلف وغيرهم إلى أن كل ما يسكر نوعه حرم شربه. أيوه. وقال: ذهب جمهور العلماء من السلف وغير ومن السلف وغيرهم إلى أن كل ما يسكر نوعه حرم شربه، قليلا كان أو كثيرا، نيئا يعني بدون طبخ، نبذ فقط يعني، نيئا كان أو مطبوخا. نعم. ولا فرق بين المستخرج من العنب أو غيره، وأن من شرب شيئا من ذلك حد، يعني أقيم عليه الحد. فأما المستخرج من العنب المسكر النيء، فأما المستخرج من العنب المسكر النيء يعني بدون طبخ، فهو الذي انعقد الإجماع على تحريم قليله وكثيره ولو نقطة منه، وأما ما عدا ذلك فالجمهور على تحريمه. نعم. وخالف الكوفيون في القليل مما عدا ما ذكر. مما عدا ما ذكر. وهو الذي لا يبلغ الإسكار. نعم. وفي المطبوخ. وفي القليل مما عدا ما ذكر. شو مما عدا ما ذكر؟ في القليل مما عدا ما ذكر. يعني ما عدا ذلك فالجمهور على تحريمه. وخالف الكوفيون في القليل مما عدا ما ذكر، يعني ما عدا ذلك، هذا الذي قال، يعني لما قال المستخرج من العنب المسكر فهو الذي انعقد الإجماع، يعني هذا ما في أحد يتكلم، لكن غيره قالوا ما عدا ذلك، قالوا القليل مما عدا ما ذكر ما في شيء، يعني وهو الذي لا يبلغ الإسكار. نعم، يعني ما قالوا مثل ما قال الجمهور. وفي المطبوخ المستخرج من العنب، فذهب قوم من أهل البصرة إلى قصر التحريم على عصير العنب ونقيع الزبيب الني. نعم. فأما المطبوخ منهما والني والمطبوخ مما سواهما فحلال ما لم يقع الإسكار. نعم. وذهب أبو حنيفة إلى قصر التحريم على المعتصر من ثمرات النخيل والأعناب على تفصيل، فيرى أن سلافة العنب يحرم قليلها وكثيرها، يعني أول عصرة يحرم قليلها وكثيرها إلا أن تطبخ حتى ينقص ثلثاها. ثلثاها أي معنى، يعني يذهب التحريم، يحرم قليلها وكثيرها إلا أن تطبخ حتى ينقص ثلثاها. نعم. وأما نقيع الزبيب والتمر فيحل مطبوخهما وإن مسته النار ممسا قليلا من غير اعتبار بحد. وأما يعني شوي، يعني إجع النار مو شرط تطول، ما يطول على النار غير من غير اعتبار بحد. وأما النيء فهو حرام، ولكنه مع تحريمه إياه لا يوجب الحد فيه. نعم. هذا كله ما لا يقع الإسكار، وإن وقع الإسكار استوى الجميع. نعم. قال شيخنا الفقيه الإمام أبو العباس رضي الله عنه، العجب من العجب. قال شيخنا الفقيه الإمام أبو العباس، من أبو العباس رضي الله عنه، الصحابي ما بيقول، يعني أعلى من كلمة شيخنا الصحابي الجليل، يعني الصحابي ما في أعلى منها. وعم يقول رضي الله عنه، نشوفه إن شاء الله. قال شيخنا هنا يقولون الفقيه الإمام الحافظ أبو العباس أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن الجزامي الفاسي، كان أحد فقهاء وعلماء أهل عصره المغرب. ايوه، وليش عاطين رضي الله عنه؟ شان يلبسه يعني نيكا، يعني يلا سيدي. العجب من المخالفين في هذه المسألة، فإنه قال إن القليل من الخير. سؤال عنه أحمد الفاسي. نعم، هو قال المالكي. فاس فاس يقولوا طيبة الأنفاس، كأنه السيد مكي منها، مكي كفتان. توفي 709. اسمه أحمد بن قاسم. شو اسمه؟ أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن الجزاني. أحمد ابن قاسم بن عبد الرحمن الجزاني. ابن عبد الرحمن الجزاني شهير بالقبان. شهير بالقبان. قباني قباب. قباب علي صامي دانيا القباب. من فاس ما هي؟ نعم. من فاس. مو من فاس. من فاس. لا بلد من في فاس ومكناس كمان فاس ومكناس بلدين من جنب بعضنا دول. لكن دولة المغرب العربي باللغة التركية معناها فاس. هم يعني اسم الدولة كاملة فاس. بس التسمية خطأ. يعني شو معناته يعني ما يعني طيب شو بيقولوا عن فاس؟ يعني بدنا نميز بيناتهم. فاس فاس وفاس مثل الجزائر سيدي. ها؟ مثل الجزائر والجزائر العاصمة. ايه هذيك كله فاس. ايه هذيك الجزائر معروفة بس شو بيقولوا عنها؟ هذا قياس هذا ما بيناسب هذا اللي جبته. انت جبته على القياس هذا ما بينقاس. مثل الشام مثل الشام على الشام بالنسبة لهم يقولوا شام شام شام على فلسطين دمشق بالترجمة دمشق ما بيعرفوها كلهم شام بيعرفوا طول الشام. إن بيك فاس نفس الشيء بنطلع كل بيتكلم في فاس على المغرب. بقول على عروس مصر بقول على عروس مصر إنه جاء مصر عروس سعودي عربستان سعودية سعودي عربستان بستان عربستان عربستان عربستان سعودي عربستان هيك حسبت بستان نطلع على الغوط عربستان يعني مثلا يعني الشام دمشق هي بيقولوا الناس يقولوا من الشام من دمشق يعني والشام على انه كلها تعب شام بس هذه هن بيقولوا اذا عاد بيقولوا حلبي ولا شام بيأكدوا بيأكدوا هلا من جديد صار يأكدوا من قبل لا نبي الحمصي حلبي حمي كله شام إيه ما بعرف بس لما شافوا من الحلبي هيك ذكروا لما كنا بالأردن يعني قبل ما أجي لهم حكالي يعني بعض الأخوة جيراننا يعني إيه سألوا أنت منين شام والحلبي قالوا لا شام قالوا شام خلاص قالينا أصله يمكن $1,000 قديش من الأجرة بصرت منه كتير حلب لا مرضي يعني كان يميزه هلا هون يكون اتراك عصوه هون عم قول يعني هو بيميزه بين الحلبية والشوام يعني نعم فإنهم قالوا بس يظهر هدول مو حلبية من ريف حلب من الأول شيء يجوا لهم بتركيا ريف حلب تعبانين إيه لا يظهر تعبانين كتير مو شوي يعني نسأل الله العافية هالكفر والألفاظ هي يعني أكثر من هالأرياف هي يعني كتيرة يعني وإن كان يعني بالشام موجودة ملانة بالمدينة نعم وهذا والله اللي نزل البلاء على الشام، والله هذا اللي نزل البلاء على الشام. نعم. فإنهم قالوا إن القليل من الخمر المعتصر من العنب حرام ككثيره. شو قال بقى؟ العجب من المخالفين في هذه المسألة، فإنهم قالوا إن القليل من الخمر المعتصر من العنب حرام ككثيره، وهو مجمع عليه. فإذا قيل لهم فلما حرم القليل من الخمر وليس مذهبا للعقل، فلا بد أن يقال لأنه داعية إلى الكثير أو للتعبد. الحقيقة للتعبد، فحينئذ يقال لهم كل ما قدرتموه في قليل الخمر هو بعينه موجود في قليل النبيذ فيحرم أيضا، إذ لا فارق بينهما إلا مجرد الاسم إذا سلم ذلك. وهذا القياس أرفع أنواع القياس، لأن الفرع فيه مساو للأصل في جميع أوصافه، وهذا كما تقوله في قياس الأمة على العبد في سراية العتق، يعني كما يسري العتق على الذكر يسري على الأنثى. نعم. ثم العجب. نعم. ثم العجب من أبي حنيفة. هلك لسه كلام أبو العباس هذا كلام. ثم العجب من أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله، فإنهم يتوغلون في القياس ويرجحونه على أخبار الآحاد. أيوة هي كثير يعني. نعم. ومع ذلك فقد تركوا هذا القياس الجلي المعضود بالكتاب والسنة وإجماع صدور الأمة لأحاديث لا يصح شيء منها. لأحاديث لا يصح صح شيء منها. نعم. على ما قد بين عللها المحدثون في كتبهم، وليس في الصحاح شيء منها. وسيأتي في سورة النحل تمام هذه المسألة إن شاء الله تعالى. الخامسة. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. هيك وذاك. الخامسة قوله تعالى طعموا فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. أصل هذه اللفظة في الأكل يقال طعم الطعام. وأصل هذه اللفظة في الأكل شو معنات بالأكل؟ يعني بالمضغ بالعلاكة، لما هيك لو عم يعدك عم يأكل هذا بالأكل، يعني هيك الأصل فيها في الأكل يقال طعم الطعام. وشرب الشراب، شرب وطعم، مع أنه الشراب يقال له طعم كما رب قال ومن لم يطعمه فإنه مني، يسمى طعام يعني. لكن قد تجوز في ذلك فيقال لم أطعم خبزا ولا ماء ولا نوما، لكن هذا اسمه تغليب، هذا من باب التغليب. يعني انت العمرين لم أطعم يعني غلب الخبز على الجميع. قال الشاعر نعاما بوجه، يعني المشاكلي بسموه كمان مشاكلي. قالوا اقترح لنا شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. قالوا اقترح لنا شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي. هذا مشاكلي ما بنطبخوا القميص، وهذا من هالباب، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا، بردان هذا شو بدي أكل فيه أكل. نعم. قال الشاعر نعاما بوجرة صفر الخدود ما تطعم النوم إلا صياما. ما تطعم النوم، وهذا يطلق يعني يطلق حتى دون المشاكل، يقول ما دقت النوم، يقول نسأل الله العافية ما داء النوم، ما بيعرف شو النوم، يقول ما دقت النوم. نسأل الله العافية. وقد تقدم القول في البقرة في قوله تعالى ومن لم يطعمه بما الأنعام بوجرتي بوجرتا صفري أو صفر الخدود ما تطعم النوم. يعني دائما صائمي. نعم. السادسة قال ابن خويز تضمنت هذه الآية تناول المباحة والشهوات والانتفاع. طيب السادسة نعم تضمنت هذه الآية نعم والانتفاع يعني ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا طعمتنا بقلاوة وطعمتنا على الآية طلعت إلى بغازة وطعمتنا شو بدك طعمين طعمينا قد ما كانت غنية طعمينا معلش ناكل يعني ما في شيء ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناهم فيما طعموا فشو بدك طعمينا طعمينا الله يجزيك الخير. نعم يعني كله مباح جناح ليس فيه يعني لا حرام ولا كراهة ولا في شيء ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا فيما أكلوا شو متذكرون. نعم تضمنت هذه الآية تناول المباح والشهوات والانتفاع بكل لذيذ من مطعم ومشرب. تضمنت هذه الآية تناول المباح والشهوات والانتفاع بكل لذيذ من مطعم ومشرب ومنكح وإن بولغ فيه يعني جملنا صدر نمورة يعني حقه 3 أضعاف أدي عم بيه وكيلو فرضنا 70 هذا الكيلو تبعه 120 شغل عالي كتير يا الله يزيك الخير يعني تفهم فهي لأنه عم يكرم الضيفات من مطعم ومشرب ومنكح وإن بولغ فيه وتنوهي في ثمنه يعني غالي بس يعني غالي كتير يعني لك بس غالي وهذا له سكوت على كون وخلاص له الله يجزيك الخير ما هي نعم وهذه الآية نظير قوله تعالى لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ونظير قوله قل من حرم سنة الله التي أخرج لكم والطيبات من الرزق وهي ما فيها يعني يعني ما بتتناول يعني أهل التربية والسلوك أنهم يمنعون يعني ويروضون يعني تلامذتهم أو يعني نفسهم على ترك هذه المأكولات هذا ما بتتناولون يعني مثل ما قالوا زناه فحده هن ما قالوا حرام أبدا ولا قالوا شيء بس بدنا ياك تكون رجل مو قطعة يعني حلو تستعداد كنت بدك تحكي يعني الحق حطل لك القطعة وخذها سكر لك تمك فيها يعني اشتراك بقطعة حلو لا انت رجل انت اكبر من الاشياء وانا باكل بارادتي مو نفسي اللي يعني تدفعني الى هذا الطعام يعني هلا سيجارة يعطي سيجارة خلاص يعني نسأل الله العافية يعني رجل ليكون رجل هذا تدريب هذا ترويض هذا اسمه رياضة ايه امر اخر هذا ايه بيعترضوا عليهم كتير يعني ايه بيقولوا عم يعني يحرمون ايه ما عم يحرموهم وهيك بالمنهاج القاصدين تلاقي بيهجم عليهم يعني الله يرضى عنه ويرحمه يعني المؤلف يقول يعني كل شو يحرمون قل من حرم زينة الله وجهه يعني هذا ما عم يقولوا هن حرام بس عم يدربوا يعني مثل الأب مثلا بيقول له لابنه لا تأكل حاجة يا ابني حاجة، شو هو بخلان عليه وأبوه ميسور كتير، بس خليك رجل يعني خلاص مشتهية اتركها، ارفع ايدك على الطعام وانت بشهب، ولا طالما انا مشتهي لازم اكل هيك يعني. هلا الناس اكثر هيك. الله يرحم الشيخ صالح حبل مكي رحمه الله عليه، اقول الشيخ حسن قال لهنا يعني الفرق بيننا وبين البهائم يعني قلنا هيك ما بعرف شو عم نقرا لها اثناء القراءه مو وقت ما كنا بعدين يعني عم يحكي هذا الفرق بيننا وبينها. نحن لما عندما نأكل نرفع أيدينا عن الطعام عندما نكتفي يعني به، أما البهائم لا يرفع فمه عن الطعام حتى يتألم، بس يشعر بألم يوقف عن الأكل. أما نحن يعني حتى أقول والله والله وجعني بطني إيه شاركنا غيرنا شاركنا البهائم بهذا، أما نحن بني آدم نحن مكرمون يعني. وفعلا وكثير من الناس هيك ولا لا بيلك ما عدد يعني ولا ما طلع النفس ولا طلع ولا ما طلع خلاص عمره ما يطلع بيجيبوا يعني يسأل الله العافية من النكاد وراح لعند الطبيب يعني قال له يعني يعني شكاله قال له حط أصبعتك وخلاص بتقيه وترتاح. فأجابه قال له لو كان في محل أصبعتك كنت حطيت محل يبرع. يعني هذا من التغالي بالكثرة الطعام، وإن كان يعني تركيبة للصبائن يعني إيه، بس هيك يعني في ناس بيبقى بياكل سيدي نحن هذا أكيد يقوم بالدعوة بيطلع يقي ثم يرجع ويأكل إيه في في ناس أسأل الله العافية يعني الحمد لله الذي عافانا وأتعيب وأتعيب لا يعني العرب قال بكل شيء اتمادح وبالكرام بالشجاعة كثير بالشجاعة والكرام إلا بكثرة الطعام لم يتمادح. هلأ بيقولوا بيقعد على الأكل بيأكل صفط بيض يقول عنه يعني مو بني آدم وخذ القصة. شو حديث أنزل بأنه لما مدح الزوجة أنه بيكتفي بالأليم مو بالذهن الحزن يعني بيكتفي بالأليم. بعدين هي يعني سيدنا النبي اللهم صل عليه والصحابة كانوا نعم. واليوم أكثر يعني نسأل الله العافية أكثر اليوم ما يشكو الناس من يعني من كثرة الطعام أكثر ما يشكو. في أمريكا كل المصيبة عندهم يعني هذول اللي ما عندهم هذي ما بينتحروا يعني كله السمن يعني كثرة الطعام. ليش؟ لأنه مو إسلام، لأنه مو مقدمين مو مربيين مثل البهائم، لأنه الله أنعمهم كالأنعام وفعلا يعني بيبقى بياكل الإنسان كل شيء. لا نحن مو هيك. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أول شيء ربي وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، يعني قديش بيوفروا الناس وقديش يعني بيوفروا حق دواء، لكن بيدفعوا حق الدواء أكل وبيدفعوا بعدين ثمن دواء. نعم. السابعة قوله تعالى إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين، فيه أربعة أقوال. الأول أنه ليس في ذكر التقوى في ذكر التقوى تكرار. إذا ما اتقوا ثم اتقوا ثم اتقوا ليش التكرار والتكرار الكلمة الواحدة عند العرب بالكلام معيد هذا مو تكرار كل واحدة إلى معنى جديد. والمعنى اتقوا شربة اتقوا إذا ما اتقوا مو اتقوا اتقوا عم يجيب الآية ثم اتقوا اتقوا شربها وآمنوا بتحريمها. ومعنى الثاني دام اتقاؤهم وإيمانهم ثم اتقوا. والثالث ثم اتقوا وأحسنوا على معنى الإحسان إلى الاتقاء يعني صاروا محسنون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان أعلى درجة أن تعبد الله كأنك ترى. نعم. الثام اتقوا قبل التحريم في غيرها من المحرمات. شيء ثاني يعني معناها ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات يعني عندما كانوا قبل تحريم الخمر يعني يبتعدون عن المحرمات والخمر لم تكن محرمة ما في شيء لكن إذا فعلوا المحرمات غير الخمر لا عليهم جناح إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ما في عليهم شيء يعني من شأن الخمر ما في عليهم شيء من أجل الخمر ليس عليهم جناح وإثم. نعم. ثم اتقوا بعد تحريمها شربها ثم اتقوا بعدها ثم اتقوا بعد تحريمها إذا ما اتقوا في غير الخمر ثم اتقوا يعني بعد تحريم الخمر ثم اتقوا فيما بقي من أعمارهم وأحسن العمل وأحسن العمل شايف ما أحلى الكلام الله يجزيك خير. الثالث اتقوا الشرك وآمنوا بالله ورسوله. ومعنى الثاني ثم اتقوا الكبائر وازدادوا إيمانا. ومعنى الثالث ثم اتقوا الصغائر وأحسنوا أي تنفلوا وأحسنوا أي تنفلوا كمان يعني تصلوا يعني الآية حمالة معاني. نعم. وقال محمد بن جعفر الاتقاء الأول هو الاتقاء بتلقي أمر الله بالقبول والتصديق. إيه هي أول شيء الحقيقة بيقول سمعنا وأطعنا أول شيء بالقبول إنه هذا كلام على عين والرأس هذا التقوى أول شيء. والدينون به يعني ندين الله بذلك يعني والعمل والاتقاء الثاني ثبات على التصديق وإنه دائما أنا مصدق يعني إنه ربي سبحانه وتعالى أمرني بالصلاة هي مفروضة. والثالث الاتقاء بالإحسان والتقرب بالنوافل والتقرب بالإحسان والتقرب بالنوافل حلوة. الثامنة قوله تعالى ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين دليل على أن المتقي المحسن أفضل من المتقي المؤمن الذي عمل الصالحات فضله بأجر فضله بأجر يعني سبقه يعني بأجر الإحسان دليل على أن المتقي المحسن أفضل من المتقي المؤمن الذي عمل الصالحات فضله بأجر الإحسان. نعم. التاسعة قد تأول هذه الآية قدامة هذه الآية قد تأول هذه الآية الآية الآية الآية هذه الآية قدامة بن مضعون الجمحي من الصحابة رضي الله عنه وهو ممن هاجر إلى أرض الحبشة مع أخوي عثمان وعبد الله ثم هاجر عبد الله وعبد الله ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدرا وعمر وكان ختن عمر بن الخطاب وكان ختن عمر بن الخطاب. نعم. قال عبد الله وحفصة وولاه عمر بن الخطاب ختن ثم عزله يعني صاروا ختن وصف وكان ختن عمر بن الخطاب قال عبد الله بن عبد الله وحفصة. نعم. يعني هنا كان خال عبد الله وخال حفصة يعني ختن وكان ابن حمام نقول احنا. نعم. هو زوجة هيك من آل يعني لأبو البنت صهر وبآل للزوج كمان صهر وهلا بالآل كمان لأخو الزوجة كمان صهر بيت الأحماء بيسمون بيت الأحماء الأحماء كلهم أصهر سيدنا علي يقول محمد المختار أخي وصهري. وولاه عمر بن الخطاب على البحرين ثم عزله بشهادة الجارود. وولاه عمر بن الخطاب على البحرين ثم عزله بشهادة الجارود سيد عبد القيس عليه بشهادة الجارود عليه بشرب الخمر. نعم. روى الدارقطني قال حدثنا أبو الحسن علي بن محمد المصري حدثنا يحيى بن أيوب العلاف حدثني سعيد بن عقيل حدثني يحيى بن فليك بن سليمان بن سليمان قال حدثني ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس أن الشراب كانوا الشراب كانوا جمع شارب وهذا الشارب هذول الشوارب أن الشراب كانوا يضربون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الحقيقة الشوارب سير يعني اللي بيشرب والشوارب هذول بدا القرين يدل عليه ليش اسمه شارب أنه كأنه بيشرب شارب يعني بينزل مع الماء شوي بيشرب. نعم. أن الشراب كانوا يضربون كانوا أن الشراب كانوا يضربوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأيدي والنعال والعصي حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذول يعني يشربون شربوها وهو يعني ذكروا يعني اسمه قدامة بن مضعون الجمحي يعني شو بيقولوا سارية بكل يعني عروخهم وأعصابهم وكل أخذ ما أخذها يعني هذا عاد بيقول لك ما بيقدر يبطلوا صبروا 30 سنة شو بده يبطلوا بس مو مثل الخمر الخمر يعني عايشين فيها ما حدا إلا بشربها تقريبا إلا ما ندر يعني حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان في خلافة أبي بكر أكثر منهم في عهد رسول فكان في خلافة أبي بكر أكثر منهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. كان أبو بكر يجلدهم 40 حتى توفي ثم كان عمر من بعده فجلدهم كذلك 40. نعم. حتى أتي برجل من المهاجرين الأولين وقد شرب فأمر به أن يجلد فقال لما تجلدني بيني وبينك كتاب الله فقال عمر وأي كتاب الله تجد ألا أجلدك فقال له تعالى فقال له إن الله تعالى يقول في كتابه ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. شو مع أنه سيدنا عمر وما أدراك ومعروف يعني يخوف سيدنا عمر ومع ذلك أنه شو ناقشه شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا والخندق والمشارك فقال عمر يعني هذا دليل أنه عمل الصالحات يعني. ألا تردون عليه ما يقول فقال ابن عباس إن هؤلاء الآيات أنزلنا عذرا لمن غبر مضى غبر مضى وحجة على الناس، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، ثم قرأ حتى أنفذ الآية الأخرى: فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإن الله قد نهاه أن يشرب الخمر. فقال عمر: صدق، ماذا ترون؟ فقال علي رضي الله عنه: إنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هلا، وإذا هلا افترى، وعلى المفتري 80 جلدة. فأمر به عمر وجلد 80. كان يعرف يناقش. وذكر الحميدي عن أبي بكر البرقاني عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: قدم داود من البحرين فقال: يا أمير المؤمنين، إن قدامة بن مضعون قد شرب مسكرا، وإني إذا رأيت حقا من حقوق الله حق علي أن أرفعه إليك. فقال له عمر: من يشهد على ما تقول؟ فقال أبو هريرة. فدعا عمر أبا هريرة فقال: على ما تشهد يا أبا هريرة؟ فقال: لم أره في نشد، وقد رأيته سكران يقين. فقال عمر: لقد تنطعت في الشهادة. ثم كتب عمر إلى قدامة وهو بالبحرين يأمره. شايف أحنا الكلام، سكران يقين، قال عمر: تنطعت، هذا ما صح شهادته. يعني قالوا لو رأيناه يعني شرب، ما رأينا شرب بس ريحته خمر أو شيء، هذا لا يحد بذلك. في أبي يكون غلطان، شرب غلطان، هذا لا يحد بذلك. قال له: تنطعت في الشهادة. من هون الفقهاء أخذوها. نعم. فلما قدم قدامة والجارود بالمدينة كلم الجارود عمر فقال له: أقم على هذا كتاب الله. فقال عمر للجارود: أشهيد أنت أم خصم؟ فقال الجارود: أنا شهيد. قال: قد كنت أديت الشهادة. فسكت الجارود. ثم قال لعمر: إني أنشدك الله. أنشدك الله. فقال عمر: أما والله لتملكن لسانك أو لأسمعنك. فقال الجارود: أما والله ما ذلك بالحق، أن يشرب ابن عمك وتسوءني. فأوعده عمر. فقال أبو هريرة وهو جالس: يا أمير المؤمنين، إن كنت تشك في شهادتها فسل بنت الوليد امرأة من ابن مضعون. فأرسل عمر إلى هند ينشدها بالله. فأقامت هند على زوجها قدامة الشهادة. فقال عمر: يا قدامة إني جاريك. فقال قدامة: والله لو شربت كما يقولون ما كان لك أن تجلدني يا عمر. قال: ولم يا قدامة؟ قال: إن الله سبحانه يقول: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية إلى المحسنين. فقال عمر: أخطأت التأويل يا قدامة، إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم الله. ثم أقبل عمر على القوم فقال: ما ترون في جلد قدامة؟ فقال القوم: لا نرى أن تجلده ما دام وجعت. فسكت عمر عن جلده أياما. ثم أصبح يوما وقد عزم على جلده، فقال لأصحابه: ما ترون في جلد قدامة؟ فقالوا: لا نرى أن تجلده ما دام وجعت. فقال عمر: إنه والله لأن يلقى الله تحت الصوت أحب إلي من أن ألقى الله وهي في عنقي، والله لأجلدنه. ائتوني بصوت. إيتوني بصوت. فجاءه مولاه أسلم بصوت رقيق صغير. فأخذه عمر فمسح بيده، ثم قال لأسلم: قد أخذتك بقرارة أهلك. قد أخذتك بقرارة أهلك، يعني شهادة أهلك. إيتوني بصوت غير هذا. قال: فجاءه أسلم بصوت تام. فأمر عمر بقدامة فجلد. فغاضب قدامة عمر وهجره فحجاه، وقدامة مهاجر لعمر حتى قتلوا من حجه. ونزل عمر بالسكنة ونام بها. فلما استيقظ عمر قال: عجلوا علي بقدامة، انطلقوا فأتوني به، والله إني لأرى في يومي أنه جاء أن آت. فقال: سالم قدامة فإنه أخوك. فلما جاءوا قدامة أبى أن يأتيه، فأمر عمر بقدامة أن يجر إليه جرا، حتى كلمه عمر واستغفر له، فكان أول صلح ما شاء الله. فأمر عمر أن يجر حتى كلمه عمر واستغفر له. نعم. قال أيوب بن أبي تميمة: لم يحد أحد من أهل بدر في الخمر غيره. نعم. قال ابن العربي: لأنه من أهل بدر. وهذا يدلك على تأويل الآية وما ذكر فيه عن ابن عباس في حديث دار الفتنة وعمر في حديث البرقاني، وهو صحيح. وبسطه أنه لو كان من شرب الخمر واتقى الله في غيره لا يحد على الخمر، ما حد على الخمر أحد. أيوه. وكان هذا من أفسد تأويل، وقد خفي على قدامة وعرفه من وفقه الله كعمر وابن عباس رضي الله عنهما. قال الشاعر: وإن حراما لا أرى الدهر باكيا على شجوة إلا بكيت على عمر. وروي عن علي رضي الله عنه أن قوما شربوا بالشام وقالوا هي لنا حلال، وتأولوا هذه الآية فعلا. يعني خاصة عن الإنسان بصير له يعني حتى حياك الله سلمك يا سلام. يعني مش بيقول بس يعني المستشرقون يعني بيستدلوا وبيحتجوا علينا، يعني في تناقض بينه. فاجتنبوا بعدين ليس على اللي يعملوا عن الصالح يحدونهم في مطاعم والخمر في مطاعم ولا لا؟ شلون هذا؟ يعني بيتمسكوا فيها ويجعلوها حجة. نعم. فأجمع علي وعمر على أن هاي الآية يعني أشد من هل أنتم منتهون، أشد بتحريم الخمر من فاجتنبوه ليس على الذين آمنوا، أشد منه. أنه ما كان حلال خافوا، فما بالك بعد أن حرم. أجمع علي وعمر على أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا قتلوا. ثم وروي عن علي أن قوما شربوا بالشام وقالوا هي لنا حلال، وتأولوا هذه الآية. شو الآية؟ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. إيه والخمر منها يعني. فأجمع علي وعمر على أن يستتابوا. فإن شوف دائما سيدنا علي وعمر يعني متحدان يعني متآخيان، بس في ناس كثير اتغلبين. فأجمع علي وعمر على أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا قتلوا. ذكره الكي الطبري. والحمد لله رب العالمين. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو هذا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو هذا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، واجعلنا من المتقين المحسنين. مقرون ذلك بعافية الدارين، وفرج عاجلا عن المكروبين، وفرج عن المسلمين أجمعين، وأرنا عزة دينك وذل عدوك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الدرس ضروري هذا، الدرس اليوم الدرس ضروري هذا، لأن كثير من الناس بيتمسك أنه مو حرام. يعني من وقت ما ذكر الآية بأولها أنه ورجيني حرام، وعرفنا أنه في حرام بالقرآن، أنه في حرام بالقرآن، يعني بالقرآن في حرام، أن الخمر حرام، أن ربي قال رجس، والرجس هو الحرام. أنه شلون مو حرام؟ أنت قلت فيه حرام؟ لا، منين نستدل أنه حرام؟ قل ما قل لا أجد فيما فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلا هذا فإنه رجس، يعني حرام. ففي بالقرآن في صار أنه حرام، ومع ذلك يعني نحن مش عدلوا مثل ما قلت لكم، يعني هذا اللي يعني يسأل أنه لا محرام ولا محرام، اسألوا أنت بتصلي ابني ترك الصلاة حرام ولا لا، تصلي أنت إيه معناته ليش هذا يعني. وكثير من الشام اللي طلعوات مع تاكسي شيخ بيقول القرآن شيء حرام، الخمر حرام ولا محرام؟ إيه أنا بقى ما بقول له، قال له بس ترك الزكاة حرام، ترك الصلاة حرام، تبتعملوا هدول؟ لا عم تستعملوا.